بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 76 من قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية تكلمنا أو الحلقات الماضية تكلمنا على وضع الشام بعد فتح القدس. تكلمنا أن هرقل ما كانش راضي يسلم بضياع الشام، فأخذ خطوات احترازية للاحتفاظ بالشام، وبالتالي رد فعل المسلمين كان مناسب لهذه الخطوات الاحترازية. أول حاجة أنه احتفظ بثلاث مدن حصينة في الشام، دعمها بالرجال وبالمال، ودعمها بالمؤن البحرية اللي هي قيصرية ويافا وطرابلس في لبنان، قيصرية ويافا في فلسطين وطرابلس في لبنان. الحاجة الثانية أنه كان بيبعت سرايا وحملات استنزافية من منطقة الجزيرة الفراتية اللي هي المنطقة ما بين دجلة والفرات شمال سوريا، كان بيبعت منها كتائب تغير على شمال الشام عشان تعمل جو من الاستنزاف أو القلق للمسلمين وعدم الاستقرار، آملاً أن فترة من الفترات يقدر يدخل الشام. والحاجة الثالثة أن هو بيقوي الحامية الرومانية في مصر أملاً في غزو الشام من مصر بعد ذلك، وخاصة أن فيها أرطبون الروم، أقوى قادة الروم في ذلك الزمن. رد فعل المسلمين أنهم أولاً فتحوا يافا وحصروا قيصرية وحصروا طرابلس، لكن لم يتمكنوا من فتح قيصرية وطرابلس حتى هذه اللحظة. والحاجة الثانية أنهم فتحوا الجزيرة الفراتية، وبذلك أمنوا منطقة الشمال والغزوات اللي هي كانت بتيجي من ناحية الهرقل من الجزيرة أو من شمال الشام بشكل عام. والحاجة الثالثة، كان مفروض أن هم في الوقت ده يفكروا في فتح مصر، وعرضت هذه المسألة، يعني عرضت مسألة فتح مصر، عرضها عمرو بن العاص رضي الله عنه على عمر بن الخطاب أنه تفتح هذه البلاد تأمينا للحدود الغربية للدولة الإسلامية، لأن مصر غرب الشام. فأرطبون بجيشه بإعدادات بالإمبراطورية كلها بالمدد البحري اللي ممكن يأتي عن طريق البحر المتوسط قبل المتوسط، خطر شديد على الشام. فكانت فكرة فتح مصر واردة، لكن حصل حدث غير كل التخطيطات والترتيبات، وحدث سبحان الله قدري، ما كانش فيه إعداد لا من الروم ولا من المسلمين، لكن هكذا شاء الله عز وجل. سنة 18 من الهجرة أو أواخر 17 من الهجرة حصل طاعون، وباء ضخم كبير في أرض الشام، وهذا الطاعون هز الدولة الإسلامية هزة كبيرة. ما كانش أمر عادي، يعني مش مات فيه عشرات أو مئات، مات فيه آلاف. وإحنا نتكلم على فتح الشام على عدد محدود من المسلمين في أرض الشام، نتكلم على جيوش، ما فيش عندنا شعب إسلامي عايش في الشام في هذه الفترة. الناس لسه حتى بتتحسس الطريق، يعني في بعضهم أسلم، بعضهم بيفكر في الإسلام من أهل الشام الأصليين، لكن معظم المسلمين في الشام هم الذين جاءوا من البلاد، من الجزيرة العربية أو من اليمن أو غيرها، عشان يفتحوا بلاد الشام، يعني جيش. فلما بيحصل هذا الوباء في جيش بتبقى كارثة كبيرة جدا. كم واحد ماتوا في هذا الطاعون الذي ظهر في الشام؟ الطاعون ده مشهور جدا، اسمه طاعون عمواس، وهو يعتبر يعني أول الطواعين الكبرى التي تمر بالأمة الإسلامية حتى هذه اللحظة. في طبعا طواعين أخرى كثيرة جات على مر التاريخ، وخاصة في القرن الأول في أكثر من طاعون مشهور يعني، لكن الطاعون ده كان الأول الذي يواجهه المسلمون، يعني أول مرة يقفوا قدام كارثة بهذا الحجم، بحجم وباء طاعوني ضخم في أرض الشام بهذه الصورة. الوباء ظهر في قرية اسمها عمواس، قرية غرب القدس، وكان في الأول كان بسيط في الأول محدود، عشان كده تسمى باسم القرية التي ظهر فيها طاعون عمواس، لكن بعد قليل صار طاعون الشام، انتشر في كل بلاد الشام. وطبعا في بعض الدراسات بتقول انه حتى خرج بره الشام في بعض المناطق، سواء كان في العراق او في الاناضول او في غيرها في الجزيره العربيه، يعني صار الموضوع صعب جدا على السيطره، وخاصه خبره الناس بهذا الموضوع ما كانتش كبيره، ما فيش تسجيلات وما فيش كتب وما فيش دراسات وما فيش كذا، فتجارب الناس الخاصه بالطاعون ما كانتش كبيره في هذه المنطقه، وبالتالي تعرضوا لازمات كبيره، وكانوا بيجربوا، يعني بيجربوا وسائل التعامل مع مثل هذا الأمر أو مثل هذه الكارثة. كم واحد مات من المسلمين في هذا الطاعون ووصل الخبر بذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة؟ 25 ألف. ده رقم خرافي، ده الرقم ده بيتجاوز كل ارقام الشهداء من المسلمين في خلال الفتوح الاسلاميه كلها. يعني انا من اول ما طلعنا فتوح الاسلاميه، من اول حرب الرده حتى من سنه 11 من البعثه، مش عايز اقول لك لو دخلت كمان السيره النبويه ودخلت الغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وحسبت كم واحد ماتوا على مدار هذه السنوات في المعارك من الشهداء، تجد ان عدد من مات في طاعون عمواس في عدة شهور أكثر مما مات من المسلمين في خلال سنوات طويلة من الحروب. يعني قدر عجيب إن هو يأتي في هذا التوقيت وانت بتخلص أمور الشام وتستعد لفتح مصر في حرب شديدة مع الدولة الرومانية، هكذا قدر الله عز وجل وما شاء فعل. ف 25 ألف إنسان، وفي تقديرات على فكرة أكثر من كده. لما تيجي تراجعوا عدد الجيش الإسلامي في اليرموك، وده كان أكبر تجمع إسلامي في منطقة واحدة، وتقريبا كل الطاقة الإسلامية العسكرية الموجودة في الشام كانت موجودة في أرض اليرموك، وكانت معركة فاصلة زي ما اتكلمنا قبل كده في تفاصيل كتيرة. هنلاقي أن جيش المسلمين ساعتها في حدود 39,000 تقريبا، ممكن يكون 40,000، ممكن يكون أكتر، حاجة بسيطة أقل حاجة بسيطة في الحدود ديت، ما فيش إحصاء واضح. بس سيدنا خالد كان عامل 39 كردوس، كل كردوس فيه 1000 واحد، وعندنا 2000 في الاحتياطي، بتكلم على 40 أو 41,000 جندي موجودين في أرض الشام، 25,000 فجأة مش موجودين. وكمان قيادات بارزة راحت في الموضوع ده، يعني في أسماء لا تعوض، وزي ما هنشوف كده إن شاء الله في التفاصيل في الحلقة دي مين الأسماء اللي سقطت. هتلاقي إن الموضوع أنت بتضرب ضربة يعني فعلا قد تكون ساحقة للجيش الإسلامي أو للفتح الإسلامي للشام، تضيع كل المكاسب التي حصلها المسلمون في هذه المرحلة. لكن ربنا سبحانه وتعالى حافظ المسلمين من كوارث ضخمة جدا جدا مع حدوث هذه الكارثة. لكن طبعا الكلام ده كله أخر موضوع فتح مصر، بدل ما كان هيكون في سنة 17 أو 18 من الهجرة أخر لحد ما وصل سنة 20، وإن شاء الله في الحلقات اللي جاية نتكلم على فتح مصر بشيء من التفصيل. لما وصل الخبر إلى المدينة المنورة، وصل إن الطاعون جاء وانتهى. طبعا الاخبار بتيجي يعني من الشام للمدينه المنوره، وعلى ما يرجع الرد يعني بتاخد فترات طويله، ممكن تاخد 3 اسابيع جاي الشهر عشان تصل الرساله من دمشق الى عمر بن الخطاب في المدينه. فممكن يكون حامل الرساله كان شايف وضع معين وحمل الرساله بيه في خلال الشهر اللي وصلت فيه الرساله، وجايز لما يرد عمر بن الخطاب كمان ياخد شويه وقت تاني يكون الاحوال اتغيرت، وخاصه في مثل هذه الاوبئه يعني بيكون الأعداد كبيرة بتحصد في يوم واحد. فسيدنا عمر وصل الخبر أن في أعداد كبيرة من المسلمين ماتت في وباء في الشام، وأن الموضوع انتهى، يعني أن الوباء وقف، لكن أعداد الموتى يعني كثيرة. وبالتالي قرر عمر بن الخطاب أن يأخذ فوج معاه وفد معاه ويروح الشام يدرس الموقف. طبعا دي الزيارة التانية بقى لسيدنا عمر بن الخطاب، قبل كده في زيارة بتاعت صلح القدس اتكلمنا عليها في حلقات ماضية، ودي الزيارة التانية ذهب ليستطلع الأوضاع في أرض الشام ويشوف إيه اللي ممكن يتعامل مع الجيش الإسلامي هناك. ما كانش لسه في حد من كبار القادة مات حتى هذه اللحظة. تحرك سيدنا عمر بن الخطاب وراح إلى الشام، ولما وصل منطقة اسمها سرغ، يعني تقريبا قبل دمشق بحاجة بسيطة جنب الجبية كده، فوجئ ان الطاعون لسه موجود وان القضية ما انتهتش زي ما قالوا له في الرسالة. فاحتار فعلا، يعني يعمل ايه؟ هل يدخل يكمل؟ احنا لسه في اول الشام، يعني المنطقة اللي هو فيها ما بين صحراء البادية وصحراء الجزيرة العربية في اتصالها مع أرض الشام وبين الشام الفعلي، أدخل إلى أرض الشام ومعه فوج من الصحابة الكبار، يعني مع المستشارين، مع الوزراء، مع يعني مع الهيئة التي تحكم الدولة الإسلامية. عندنا مشاكل كبيرة جدا في أطراف العالم الإسلامي كله دلوقتي، عندنا العراق وعندنا فارس وعندنا الشام وعندنا الجزيرة العربية واليمن، وعندي مشكلة دلوقتي محدودة في داخل قطر معين، إقليم معين. أدخل في هذا الإقليم بمن معي من المستشارين الكبار، يعني تقريبا صفوة الأمة الإسلامية موجودة في هذا المكان، ولا أرجع خوفا عليهم من الإصابة بالوباء الذي أصاب هذا العدد الكبير من الناس. احتار سيدنا عمر بن الخطاب فقرر أن يستشير، فاستشار طلب المهاجرين الأولين، قال علي بالمهاجرين الأولين، بحب كان يستشير المهاجرين، يستشير أهل بدر، يستشير قدام الأنصار، يعني ليه اختيارات معينة في المجالس الاستشارية بتاعته رضي الله عنه وأرضاه، لكن دايما كان يستشير. فجاب جه المهاجرين الأولين فسألهم أعمل إيه، أدخل ولا ما أدخلش؟ فانقسموا فريق من الناس من المهاجرين الأولين، قال له أنت جئت لأمر فأتمه، أنت جاي عشان تشوف الأوضاع وتحكم الأمور، ظبط الجيش وتستقر بيك الحالة في الشام، الحالة مضطربة جدا، فرأينا تدخل. وبعض الناس انقسم فريق تاني من المهاجرين الأولين، قالوا له لا ما تدخلش، أنت معك يعني صفوة القوم، تخش بهم هذا الوباء، فبدل ما يبقى مصاب هذا العدد هيصاب أضعافه، والناس اللي انت جايبهم معاك دولت يعني قمة القمة، فخسارة. فانقسموا اختلفوا، فقال ارفعوا عني، ما عجبوش الوضع وعايز حسم، ظهر الأراء كانت زي بيقولوا كده 50% 50%، ما فيش رأي غالب، ولو كان واحد أو اتنين معارضين رأي من الأراء ما كانش التفت، لكن واضح ان من القعدة ما وصلوش لحاجة، فقال ارتفعوا عني اتوني بالأنصار. فمشي المهاجرين الأولين وجه الأنصار وقعد مع الأنصار، فانقسم نفس المشكلة 50% و50% تقريبا، لأنه برضو ما وصلش معهم لحاجة، قسم قال ادخل وقسم قال ما تدخلش، قال ارتفعوا عني، مشكلة أنا مش عارف أحل هذه القضية، علي بمشيخة قريش من مسلمة أو مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. كلمة مهاجرة الفتح دي حيرت المفسرين، يعني ايه مهاجرة الفتح؟ الكلمة مش واضحة. الحديث طبعا اللي فيه هذا الحوار في البخاري، حديث صحيح الحوار ده كله، القصة اللي بقولها والمهاجرين الأولين والأنصار هذا كله في الرواية في البخاري. فقال علي بمشيخة قريش من مهاجرة الفتح، قالوا مهاجرة الفتح الناس اللي هجرت للمدينة المنورة في سنة الفتح قبل الفتح. ليه الكلمة دي محيرة العلماء؟ لأن لا يعني فتح، لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة خلاص مش حاجة اسمها هجرة من مكة للمدينة، فدولت مهاجرة الفتح، يعني هم جمعين المتناقضين زي ما بيقولوا، فقالوا لا هم دولت الناس اللي هجرت في السنة الثامنة اللي هو حصل فيها الفتح في رمضان، فهو في 9 شهور الأولانية من السنة الناس اللي هاجرت دي بيسموها مهاجرة الفتح. ده رأي ناس قالت كده، وناس قالت لا ده دولت مهاجرة الفتح اللي هو مسلمة الفتح، الناس اللي أسلموا فتح مكة، شيوخ مكة الكبار أبو سفيان سهيل بن عمرو، يعني الأسماء الكبيرة اللي أسلمت يوم فتح مكة. في ناس تانية قالت إن هم ناس هجرت بعد الفتح لكن ليس بهدف الفرار من الدين، إن الفرار من الدين خلاص انتهت هذه الهجرة، ولكن هاجروا عشان العلم، هاجروا عشان الجهاد، يعني هاجروا عاشوا من ذهبوا مكة إلى مدينة منورة عشان يبقوا جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنتين الأخرانيتين من عمره، يخرجوا معاه في غزوة من الغزوات يتعلموا على دي، يعني أو الثلاثة مع بعض جايز، يقصد سيدنا عمر بن الخطاب الثلاثة، بس المهم هو لما قال كده الناس فهمت هو عايز إيه. فقولوا مشايخ قريش مهاجرة الفتح الناس اللي هاجرت في الآخر ديت، أو الناس اللي أسلمت فتح مكة كلهم كبار في السن، دول عمالقة مكة، الشباب آمن بدري، امن في مكة المكرمة او امن في اوائل سنين المدينة المنورة، فاللي جايين دولت بقى الخبرة الناس بقى اللي هم ايه، وده اللي خلى سيدنا عمر بن الخطاب يطلب في الاخر ادوني مشيخة قريش، الناس اللي عمرت طويلا، الناس اللي عاشت 60-70 سنة فمرت بتجارب، لانها مرت بتجربة مثل هذه التجربة. جم مشيخة قريش قعدوا معاه كلهم اجتمعوا على الا يدخل البلد، فيش حصل اختلاف ولا اطمن سيدنا عمر، قال خلاص انا راجع، انا هرجع مش هدخل. كان مين واقف معاه في هذا الحوار؟ كان ابو عبيدة بن جراح رأس المسلمين في الشام، وطبعا ابو عبيدة عايزه يخش، هو عايش اوريدي في او بالفعل يعني عايش في الشام في الوباء، وشايف الازمه وشايف ان البلد ممكن تنهار والجيش ممكن يروح، وشايف ان الرومان ممكن يتربصوا بالمسلمين. وعلى فكره الاصابات في الجيش الاسلامي كانت اعلى من الاصابات في الشعب. ليه؟ لان الجيش الاسلامي اولا بيعيش في المدن، والمدن بيبقى فيها الاصابات دي اكتر من الكرة. ثانيا الجيش الاسلامي سكنات عسكريه، يعني ناس متقاربه مع بعضيها جيوش معسكر، فلما بيجي الطاعون في واحد انتشر في المجموعه فالاصابات كتيره ففي ازمه. فابو عبيده مش عايز عمر يرجع، فلما مشيخة قريش قال له يرجع قرر الرجوع سيدنا عمر محتار. فدول تريحوه ان هم استقروا على رأي اجتمعوا عليه، ويبدو ان هو نفسه كان مايل الى عدم الدخول لان هو ما ناقشهمش كتير، هو قابل برأيهم وقرر الرجوع. فسيدنا ابو عبيدة ابن جراح ما عجبوش الوضع، قال افرارا من قدر الله. وانت لو كلام ابو عبيدة يعني لو ربنا مقدر لك ان انت تموت يوم 5 رجب سنة 17 هتموت يوم 5 رجب سنة 17 بالطعام بغيره، خلاص الأجل لو جه انتهينا. ولو انت مقدر ليك انك انت تموت بالطاعون هيجي لك الطاعون، ولو انت في عقر دارك ولو في أبعد حتة في الدنيا هيجي لك الطاعون. ما هو ربنا ده قدر، ده كلام أبو عبيدة، دي رؤيته. رؤيته بيقول أفرارا من قدر الله، ومش عاجبه بقى رأي سيدنا عمر. وطبعا الحمد لله انها جت من أبو عبيدة، وإلا كان حصل مشكلة للألهة. فسيدنا عمر قال لو غيرك قالها يا أبو عبيدة، انت رحمك ان انت أبو عبيدة، انت أمين هذه الأمة ما قدرش أزعلك، بس لو غيرك قالها على طول بالدرة، ما كانش سابه بالعصا، إنما قال له لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، قال له كلمة زهلته وزهلتني الحقيقة لما تقرا النص كده. قال له نعم نفر من قدر الله. انت بتقول لي انت بتقول لي ان انا بفر من قدر الله؟ ايوه بفر من قدر الله، بس بفر من قدر الى اين؟ الى قدر الله. قال نعم نفر من قدر الله الى قدر الله، وانا لما ارجع المدينة ما هو ده يبقى ربنا قدر لي ارجع المدينة، يبقى ربنا قدر لي ما تدخلش الشام. يبقى الله مش عارفك انت بقدر ربنا سبحانه وتعالى فين. انا باخد الرأي الذي اراه صوابا متوافقا مع الشريعة، متوافقا مع القرآن والسنة، متوافق كذا كذا كذا كذا، وان كان ما عنديش فيه دليل باخد بالاسباب على قد ما بقدر، وهذا يكون قدر الله عز وجل. انما انت مش معاك قائمة فيها قدر الله ايه عشان تقول انا همشي عليها. مين قال لك ان قدر ان انا ادخل ارض الشام؟ قال نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. وبعدين عشان يبسط له الموضوع اداله مثل لطيف قوي سيدنا عمر، يعني عنده حجه عقليه واقناعيه تامه وبلاغه وحسن توصيل للمعلومه وخلفيه علميه هائله، لكن ما عندوش اي مانع ان هو يسال لو مش عارف. فهو مش عارف حكم في هذه المسألة، فجاب المهاجرين الأولين، جاب الأنصار، جاب من شيخ قريش يسأل يا ترى في الموضوع ده إيه، مع أنه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني هو في هذه المرحلة أعلم المسلمين قاطبة. يعني أبو بكر مات، أبو بكر كان أعلم الصحابة زي ما يقول أبو سعيد الخدري، وكان أبو بكر أعلمنا. ده كان أبو بكر، لكن أبو بكر مات خلاص صار عمر هو يعني أعلم الناس، وهو وفي أحاديث في علمه من الرسول صلى الله عليه وسلم يزكي علمه كثيرة، وتكلمنا عليها جايز في أول حلقات تكلمنا فيها على خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لكن في نقاط ما بيبقاش عارفها بيسأل الناس ويستشير. لكن برضه هنا في هذا الموضوع مش قال له نفر من قدر الله إلى قدر وسكت، لا بيحاول يقنعه، لأنه برضه هو حاسس بأزمة أبي عبيدة. أنا أبو عبيدة برضو عنده مشكلة كبيرة، وحاول هو برضو يتلطف معه. قال له إيه؟ قال لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، يعني أنت عندك إبل عايزها ترعى فنزلت وادي، العدواتي ده ليه عدوتان، ليه مكانين فسيحين، قال إحداهما خصبة والأخرى جدبة، واحدة فيها زراعة كويسة وحشائش وواحدة بور جدبة ما فيهاش حشائش، هتروح فين؟ أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ يعني ممكن ادخل الارض ديت واخد الابل بتاعتي على الارض الجدبه البور ما فيهاش مرعى واقول ده قدر الله؟ حد بيعمل كده؟ انت ما بتعملش كده. طب انت لما بتدخل الارض وتلاقي النوعين ليه تختار الارض الخصبه؟ طب انت جايز بتفر من قدر الله، ما تختار الارض الجدبه وتقعد فيها انت والابل بتوعك، ما بتعملش كده ليه؟ لان باخد بالاسباب، امرت ان اخد بالاسباب، اعقلها وتوكل. فانا باخد، طب انا جايز ربنا سبحانه وتعالى يريد لهذه الابل ان تضيع، مهما عقلتها هتضيع، لكن لازم اعقلها، لازم اربطها، والا هتضيع، وساعتها هكون انا اثم ان انا قصرت في واجبي في عملي. فانا معايا مسلمين، هو انا مش داخل اضحي بنفسي ومش هتفرق، مش مشكله لو انا مت، انا معايا ناس وفي دوله تدار، في مسؤوليه امام الله عز وجل وامام هذه الامه ان احافظ عليها. فهذا قدر الله، فانت ليه بتختار الارض الخصبه؟ اخذا بالاسباب، كذلك انا اخذ بالاسباب. فراجع، خلاص انا راجع. في هذه اللحظه سيدنا عمر الخطاب بيقول هذه الكلمات الجميله، خلاص ادى الحجه العقليه لان ما عندوش نص شرعي. جاء عبد الرحمن بن عوف وكان في حاجه له، يعني ما كانش حاضر اللقاء الجميل ده، المناظرة العلمية دي، ولا حاضر المهاجرين الأولين، ولا حاضر الأنصار، ولا حاضر من شيخ قريش، ولا شاف حوار أبو عبيدة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان في حاجة له بعيد عن اللقاء ده كله، وجه مؤخرا سمعهم في لغط، في قلق، في حوارات، في صوت عالي، في مشكلة، قال بتكلموا في ايه؟ بنتكلم في موضوع كذا. قال عندي في ذلك علم. انتوا بتتكلموا دلوقتي بآرائكم، ما عندكمش نص من القرآن ولا من السنة، لكن لا افتاء ولا اجتهاد في وجود النص. أنا عندي نص، أنا سامع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام في الموضوع ده أنتم ما تعرفوهوش. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به، أي بهذا الطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه. الله أكبر، ده رأي مشيخة قريش كده بالظبط زي ما قالوه بمنتهى الوضوح، مع ان مشايخ قريش متاخر الاسلام في كل الاحوال. اي تفسير هتفسره اللي احنا قلناها، الاختيارات اللي قلناها مهاجره الفتح، هم متاخرين في الاسلام، لكن عندهم خبره طويله، فوصلوا لعين الشريعه. الشريعه كلها صواب، اللي بتختاروا الشريعه هو الخير، هو الصواب. تيجي بعد كده تمر السنون والقرون ويكتشف العلماء الاكتشافات الحديثة من العلوم ومن الأخلاق ومن الآداب ومن فنون الإدارة ومن كذا ومن كذا، قمة ما وصلوا إليه تجد الشريعة تحض عليه. فالشريعة بتقول لك أهو نص حديث، إذا سمعتم، حديث البخاري، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. يعني لا أنت يا عمر تخش إلى داخل الشام بجندك ومستشاريك اللي معاك اللي جاي من المدينة، ولا أبو عبيدة والناس اللي معاه يخرجوا يرجعوا للمدينة المنورة، ولا واحد منهم. خلاص اللي احنا بنسميه دلوقتي الحجر الصحي، مع كل ما فيه من آلام وتضييقات ومشاكل، هتحصل مشاكل لعدم دخول عمر الشام، هتحصل ممكن الشام كلها تروح. معلش، ما هو انت لو دخلت هتبقى مشكلة اكبر. طب ممكن اهل الشام يخرجوا ما يخرجوش، طب لو ما خرجوش ممكن يموتوا، ممكن يموتوا، بس بدل ما يموتوا هم واهل المدينة، لا يموتوا هم لوحدهم. مسألة، يعني مسألة رائعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي التعامل مع الواقع. المثالية ما بتحلش كل حاجة، يعني في حاجات انت ساعات عاطفية ما تقدرش اسيب ابو عبيدة والناس اللي معاهم في ازمتهم لوحدهم، لا تقدر، لانه عندك مسؤوليات تانية، عندك المدينة وعندك مكة وعندك الجزيرة العربية وعندك العراق وعندك قضايا كبيرة وعندك مستقبل الأمة لسه، الله أعلم هتعمل إيه، وعندك حل الموقف في الشام بعد ما ينتهي الوباء، وعندك لو دخلت الدولة الرومانية تاخدها دلوقتي من المسلمين هتعمل إيه، عندك أمور كتيرة جدا. فالوضع السيء هناك في ما هو أسوأ منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع موقف بواقعية تامة، إذا حصل طاعون في بلد حجر صحي، لا حد يدخلها ولا حد يخرج منها، لا مصح يورد عليها ولا ممرض منها يخرج إلى الأصحاء. ليه؟ عشان الموضوع يخلص بسرعة. المصيبة بدل ما تبقى مضروبة في 10 هتضرب في 2-3 أو في 1 تبقى محدودة في مكانها، فينتهي الموضوع بسرعة وتخف الآلام. ورجع سيدنا عمر سعيد جدا جدا، قال بعد ما سمع كان قال الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا على إن ما اجتهد هو فيه في هذا الموقف من يعني رأي ما كانش فيه دليل معاه من القرآن والسنة، هي كلها اجتهادات مبنية على قواعد من القرآن والسنة، هم فقهاء كلهم، فمبني على لا ضرر ولا ضرار، مبني على عدم الدخول على المرضى بشكل عام، مبني على كل واحد بيدي حسابات، ما فيش عنده نص صريح في هذه المسألة، فاجتهد فجاء اجتهاده صائبا رضي الله عنه وارضاه، فله أجران. والناس اللي قالت لما قعدت معاه من المهاجرين الأولين أو من الأنصار وقالوا له ادخل بالناس اجتهدوا وأخطأوا، لهم أجر، إن كلهم من أهل الفقه والاجتهاد. لكن إذا جاء نص لا ده ولا ده يتكلم بقى، خلاص عندنا نص واضح صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا الحقيقة أحب أقف وقفة هنا برضو مهمة، هي وقفة غريبة شوية، إن أنا فعلا لما قرأت الموضوع ذهلت من إن عدد كبير من الصحابة، عمر بن الخطاب، أبو عبيدة بن الجراح، والمهاجرين الأولين والأنصار ما يعرفوش الحكم ده، وإحنا بنتكلم في سنة 17 أو 18 من الهجرة، يعني بعد فترة صلى الله عليه وسلم 7 سنين، ما زالت هناك معلومات لا يعرفها جهابذة الفقهاء في المسلمين. ما تكلمش على أي أسماء، أسماء اللي بقولها ديت أسماء تتهز ليها يعني عروش العلماء في الدنيا كلها. معاذ بن جبل كان في في في في الفريق ده كمان، اهل الشام، معاذ بن جبل اعلم الامه بالحلال والحرام، ده نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعرفش هذه المعلومه. عبد الرحمن بن عوف عارفها، وبعد كده نكتشف زي ما شاء الله في الحلقات اللي جايه نتكلم على كذا حلقه استطراديه كده من هذا الموضوع، هنكتشف ان في ناس تانية كمان عارفه الموضوع ده من الصحابه. اسامه بن زيد كان عارف الموضوع، سعد بن ابي وقاص كان عارف الموضوع، عارف الحكم ده، حكم ان انت لو كان في طعوم لا تدخل ولا تخرج، لا حد جديد يدخل البلد اللي فيها طعوم ولا حد من اهل البلد اللي فيها طعوم يخرج منها. طلع الحكم ده معروف عند فلان وفلان وفلان وفلان من الصحابة، بقية الصحابة ما يعرفوش هذا الحكم. وده بيورينا فايدة يعني ايه مجمع فقهي، يعني ايه ان العالم ما يستبدش برأيه. ممكن العالم يتحجر في مسألة من المسائل ويظن في نفسه انه عنده العلم، كل العلم، لا، مهما كبرت حتى لو وصلت الى قمة الهرم، هو بنتكلم دلوقتي عمر بن الخطاب ما يعرفش الحكم، ويعرفه عبد الرحمن بن عوف، ويعرفه أسامة بن زيد، ويعرفه يعني سعد بن أبي وقاص، وناس كلهم عظماء لكن هم اقل من عمر، لكن عارفين جزئية معينة. فالدين على بعضه بقى كده، الشريعة الإسلامية جاءت من معرفة هذا وذاك والأول والثاني والثالث والعاشر من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين ومن العلماء ومن الآراء الكتيرة والمعلومات الفقهية وتفسير الآيات، والآيات دي تعني كذا ولا كذا، معناها في اللغة العربية أمور كتيرة جدا في الآخر تكون الدين. محدش يفتي يا أخوانا برأيه ويظن أن هو عنده علم، اسمع آراء العلماء، شوف سيدنا عمر قد ايه واسع صدره يسمع المهاجرين ويسمع الأنصار ويسمع مشايخ قريش، وفي الآخر لما يجي رأي عبد الرحمن بن عوف يقفل كل حاجة بقى، كل اللي قلناه ده خلاص انتهى، عندنا نص دلوقتي. فديت حاجة تخلينا نتواضع في علومنا، نتواضع، تبقى انت كده حاسس ان انت مهما عرفت فانت اعرف انك انت مش عارف كل حاجة، بالعكس انت عارف في حاجات بسيطة جدا، وما اوتيتم من العلم الا قليلة، فاستعن بآراء العلماء واسمع هذا وذاك واستشر وتواضع لله عز وجل، واعلم ان الله عز وجل يعني فرق علمه بين الناس عشان الناس تحتاج لبعضيها، ما يبقاش في واحد متكبر عالم كده والباقي كله ما يعرفش، لا، كل الناس محتاجه لبعضيها حتى لو كان عمر. القضيه فيها طبعا يعني تفاصيل كتيره في طعون عمواس هنتكلم عليها ان شاء الله بعد هذا الموقف، ايه اللي حصل في البلد، ايه اللي حصل في الشام، وما هي علاقة طاعون عمواس بما يسمى الأوبئة العامة بقى زي كورونا أو غيره؟ ده إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.